بسم الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أسأل أن يوفقني ويوفقكم لما يحبه ويرضاه، وأن يحسن لنا الختام بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. كنا قد تكلمنا، قد ذكرنا قبل أمس واليوم شيئا من مناقب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، ومن مناقب الإمام مالك رضي الله عنه. الآن نذكر شيئا من سيرة ومناقب الإمام الشافعي رضي الله عنه. الشافعي هو محمد، اسمه محمد ابن إدريس، وفي أجداده رجل اسمه شافع، والد جد أبيه شافع بن السائب، نسب الشافعي إليه، لذلك يقال له الشافعي. شافع كان صحابيا وأبوه صحابي، لذلك نسب الشافعي إليه، قيل له الشافعي. ويرجع نسبه إلى المطلب بن عبد مناف. هذا الرجل المطلب كان أخا هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، فهاشم والمطلب أخوان من ذرية هاشم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذرية المطلب الإمام الشافعي. وكما هو ظاهر، بنو هاشم وبنو المطلب كلاهما من قريش، وكان بنو هاشم وبنو المطلب دائما علاقتهم روابطهم قوية في الجاهلية وفي الإسلام. عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وأراد وحاصر، يعني واتفق كفار قريش على أن لا يبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ومعهم بني هاشم، وألا يبايعوهم وألا يعاملوهم، وحصر المسلمون في شعب أبي طالب، في شعب من شعوب مكة في ذلك الوقت. عند حصول تلك الحادثة بنو المطلب ما رضوا أن يفعلوا ذلك، مسلمهم وكافرهم انحاز إلى جهة المسلمين، كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. إلى هذا الحد كانت قوة الروابط بين بني هاشم وبني المطلب. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما نحن وبنو المطلب كشيء واحد، ما فارقونا في جاهلية ولا إسلام. شبك بين أصابعه عندما قال هذا. الشافعي من هؤلاء. ولد رضي الله عنه في غزة من فلسطين، ومات أبوه وهو صغير. لما بلغ من العمر سنتين أمه أخذته إلى مكة حتى لا يضيع نسبه، حتى يعرف أن هذا من بني فلان. هناك عاش بين أعمامه مع أمه، واعتنت به أمه. أمه كانت ذات فهم، وكانت تحثه على طلب العلم، ونشأ في ضيق حال، ما كان عنده شيء يكتب عليه ما يسمعه من أمور العلم، فكان يذهب إلى الجزارين يأخذ من عندهم عظام أكتاف الجمال تكون عريضة، فيكتب عليها ما يحتاج إلى كتابته، ثم يضع هذه العظام في مكان في البيت. وابتدأ بطلب علم العربية، فحصل من ذلك شيئا عظيما كثيرا، إلى حد أن بعض أكابر علماء اللغة قال كلام الشافعي حجة في العربية، حتى قال الأصمعي أشعار هذيل أنا أخذتها من فتى مطلبي يقال له محمد بن إدريس، وقبيلة هذيل كانت من أكثر قبائل العرب شعرا شعراء. ثم واحد مرة قال للشافعي أنت رجل، أنت إنسان لك شرف نسب وذكاء، تصرف وقتك في تعلم العربية فقط، إلى أين تصل بهذا؟ أين أنت من الفقه؟ فتنبه الشافعي إلى ذلك، فانصرف إلى دراسة الفقه وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا وكان في سن شباب يعني، وأخذ العلم على مشايخ كثيرين ورحل في طلبه. أخذ العلم في مكة من علمائها حيث كان يعيش، رحل إلى المدينة فأخذ عن علماء المدينة ومنهم مالك رضي الله عنه، ورحل إلى بغداد أكثر من مرة، وكان يأخذ العلم عن محمد بن الحسن تلميذ الإمام أبي حنيفة. الشافعي ما أدرك أبا حنيفة، ولد سنة وفاته، لكن أخذ من محمد بن الحسن تلميذه، قال أخذت عنه حملي بعير، يعني ما يحمله جملان، ما قيدته عن محمد بن الحسن يحتاج إلى جملين لحمله. ورحل أيضا إلى اليمن، أخذ من عبد الرزاق وغيره، عبد الرزاق الصنعاني ممن أخذ عنهم أيضا سفيان بن عيينة وإسماعيل بن علية وغيرهم. وكان رضي الله عنه قد أتقن علم الطب، وكان فارسا بارعا، كان يجري مع الحصان ثم يقفز إلى ظهره من غير أن يمسه، من غير ركاب يعني، أيضا من غير ركاب مكان ليضع رجله، وكان راميا ماهرا أيضا، كان يرمي فيصيب 10 من 10 غالبا، وأحيانا 9. مرة واحد رآه يرمي قال أنت في الفقه أبرع منك في الرماية. كما قلنا رحل إلى المدينة أكثر من مرة، حيث قرأ الموطأ على الإمام مالك، ثم رحل إلى بغداد وهناك ألف مذهبه القديم، لأن الشافعية له مذهبان قديم وجديد. أولا أملى مذهبه القديم في بغداد، ثم قبل وفاته ب4 سنوات رحل إلى مصر، في مصر أعاد إملاء مذهبه، وكان اجتهاده قد تغير في عدة مسائل. في مصر عمل مذهبه الجديد وقال من كان عنده المذهب القديم فليغسله، في ذلك الزمن الحبر كان يغسل بالماء، يعني أنا رجعت عن هذا الرأي، ما عاد هذا اجتهادي. بقي كما قلنا في مصر 4 سنوات ثم مات، وكان له من العمر 54 سنة. كل هذا العلم حصله وانتشر عنه وهو في هذا السن، وهو أول من صنف في أصول الفقه، يعني القواعد التي بناء عليها يكون الاجتهاد. اسم كتابه الرسالة، كان أولا أملاه في العراق، ثم عندما ذهب إلى مصر أعاد إملاءه. جمع ما أملاه في الفقه في كتاب سمي الأم، معناه المرجع، وله غير ذلك. وانتشر مذهبه في بقاع الأرض، لذلك حملوا عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: عالم قريش يملأ طباق الأرض علما. لأنه لم ينتشر علم أحد من علماء قريش كما انتشر علم الشافعي، أخذ عنه كثيرون، منهم القاسم بن سلام أبو عبيد القاسم بن سلام، ومنهم الإمام أحمد، ومنهم البويطي، هذا أكبر تلاميذ الشافعي. الشافعي قال: إذا أنا مت بعد موتي البويطي هو الذي يقعد في الحلقة بعدي، يعني يدرس في مكاني بعدي. ومنهم الربيع المرادي، هذا أكثر من نشر علم الشافعي من طلابه. وكان الشافعي يتفرس فيه ذلك، كان يحبه ويصبر في تفهيمه، كان يقول: لو استطعت أن أطعمك العلم لأطعمتكه، مع أنه لم يكن أقوى طلابه. ومنهم ومن طلابه أيضا ممن أخذ عنه الزعفراني، الحسن الزعفراني، هذا أخذ عنه لما كان في بغداد، وهو محدث مشهور. ومنهم أبو ثور، هذا أبو ثور بلغ رتبة الاجتهاد. ومنهم الموزني، هذا كان من أذكى تلاميذ الشافعي، وغيرهم. ومنهم بحر بن نصر، هذا كان يقول: كنا إذا أردنا البكاء نقول: تعالوا بنا نستمع إلى قراءة الشافعي، فنذهب فنستمع إلى قراءته للقرآن فنتساقط من البكاء. وكان الشافعي قد أتقن علم العقيدة قبل فروع الفقه. مرة كان يكلم إنسانا وصار يدقق عليه، فقال له ذلك الرجل: يا أبا عبد الله، هذا لأهل الكلام ليس لأهل الحلال والحرام، الطريقة التي تكلمني بها طريقة علماء الكلام ليست طريقة علماء الفقه، تشدد علي هكذا؟ فقال له الشافعي: أتقنا ذاك قبل هذا، يعني أتقنا، أنا أتقنت علم الكلام، الكلام المحمود، علم العقيدة قبل فروع الفقه، لأن علم الكلام أهم لا شك. وروى البيهقي أن الشافعي كان يوما في مجلس، وفي المجلس واحد من منظور من رؤساء المعتزلة. المعتزلة هم فرقة شاذة ضالة. هذا الرجل يقال له حفص، أصحابه كانوا يسمونه حفص الفرد، الفرد مدح، يعني أين يوجد مثله، يمدحونه بهذا. في المجلس تكلم مع واحد من علماء أهل السنة الذين في المجلس، هذا العالم ما أراد أن يرد عليه، أشار إلى الشافعي، يعني الآن الشافعي موجود في المجلس أنا لا أتكلم، في بحضرته أنا لا أتكلم، هو يتكلم معك. فتوجه إلى آخر كلمه أيضا أشار إلى الشافعي، عند ذلك الشافعي أخذ الكلام فطحنه بالحجة، ثم قال له الشافعي، نصحه، قال له: لقد كفرت بالله العظيم. ما استطاع أن يرد عليه. واحد من طلاب الشافعي قال: كان الشافعي إذا ناظر أحدا رحمته، يعني يحس بالشفقة على الذي يناظر الشافعي. قال: تقول أسد يفترسه. ومن هنا يعلم، يعني مما فعله الشافعي نتعلم أنه في مسائل أصول العقيدة أن الإنسان لا ينبغي أن يداهن في أمور الدين. الذي هو ما كان في الدين حكمه شيء يقول هذا حكمه، لا يداهن لأجل فلان أو فلان. الشافعي بصراحة قال له: لقد كفرت بالله العظيم. وهكذا غيره من الأئمة. الإمام أبو حنيفة مرة قال لواحد في مجلسه: أنت كافر. قال: هذا كافر، أخرجوه. وكان الشافعي رضي الله عنه قد حفظ القرآن وهو ابن 7، وحفظ الموطأ وهو ابن 10. وكنا ذكرنا ماذا حصل بينه وبين مالك عندما ذهب إليه. وكان محمد بن الحسن رضي الله عنه يعتني بالشافعي اعتناء كثيرا في عندما كان يتعلم عنده. كأن بعض أصحابه وجد في نفسه: تعتني بهذا الرجل كثيرا. فقال له محمد بن الحسن: اسكت، إذا وافقكم هذا الرجل لا يغلبكم أحد، إذا مشى هذا الرجل على مذهبنا من قوة عقله من يغلبكم بالمناظرة. وكان أيضا رحمه الله عنده علم واسع بالأنساب. مرة قعد معه ابن هشام الذي ألف السيرة المعروفة يتذاكر معه، فقال له الشافعي: دع عنك أنساب الرجال، لا تفوتنا ولا تفوتك، يعني أنت أتقنت حفظها وأنا أتقنت حفظها، تركنا من أنساب الرجال، نتذاكر أنساب النساء. فيعني مشى معه قليلا ثم بقي. وكان رضي الله عنه يقول: ما تعلمت كل ذلك العربية وغير ذلك من العلوم إلا لأستعين بها على الفقه. وكان رضي الله عنه يقول: أنا ما كنت أناظر أحدا إرادة أن أغلبه، إنما كنت أناظره رجاء أن يظهر الله الحق على لساني أو لسانه. وهكذا ينبغي أن يكون الشخص. وكان يقول رضي الله عنه: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولا ينسب إلي شيء منه. وكان يحث الناس كثيرا على العلم. كان يقول: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وكان أحيانا يسأل السؤال، يوجه السؤال إلى ولده، إلى ابن له، وإلى واحد من تلاميذه، يقول: من يصيب منكم الجواب أعطيه دينارا، من يعرف الجواب أعطيه دينارا، لتشجيعهم. وكان يقول: إذا أردت أن تطلب العلم فاطلبه مع التواضع، لأن من طلب العلم مع الكبر لا يفلح، إنما يطلب العلم مع التواضع وخدمة العالم. وكان رضي الله عنه يكسر نفسه، كان يعتني بكسر نفسه. مرة كان نائما فبكى ولد صغير، كان في المجلس أناس وبينهم امرأة حيث كان نائما، فبكى ولد صغير من شدة هيبته. هذه المرأة وضعت يدها على فم الغلام حتى لا يبكي إلى أن تهيأت لتخرج من المجلس، فكاد أن يختنق الولد. بعد أن استيقظ الشافعي من نومه أخته أخبرته بما جرى، فآلى على نفسه، هذا كان وقت القيلولة، فآلى على نفسه ألا يقيل بعد ذلك، ألا يقيل بعد ذلك إلا والرحى تطحن عند رأسه حتى يكسر نفسه. وكان إذا أكل لا يشبع، قال مرة أنا ما شبعت منذ 16 سنة إلا مرة واحدة، قال ثم بعدما شبعت تقيأت. وكان شديد الصبر على المرض، ابتلي بالمرض فصبر، بمرض موجع فصبر، أحيانا كان يحتاج أن يوضع تحته طست ليقع فيه الدم وغيره الذي يخرج منه وهو قاعد. وكان شديد الكرم، أفلس 3 مرات شدة كرمه. مرة جاء حلاق فحلق له شعر رأسه، فقال لمن كان معه، كان معه إنسان معه النفقة، قال له أعطه، ماذا معك من المال أعطه؟ قال معي دنانير يعني شيء كثير، قال أعطه، قال هذا يكفيه درهم. شيخ عبد الله رحمه الله هكذا كان، لكن كثير من الناس لا يعرفون. مرة كنا في مكان فاشترى لإخوان الذين معه، اشترى لهم عصيرا، عصير برتقال، ثم الباء الذي يبيع هذا جلب للشيخ إناء العصير إلى عنده فأعطاه بعد ذلك وهو خارج غير الثمن، أعطاه مبلغا من المال كبيرا. ومرة إنسان أتاه بمال في كيس، الشيخ ما فتح هذا، قال له هذا لك تصرفه كما تريد. الشيخ عبد الله ما فتح الكيس، إنما قال لواحد من طلابه خذ هذا المال واذهب إلى فلان، هذا فقير يحتاج إلى المال أعطه إياه، فأخذ له المال فاشترى به بيتا. عدة مرات يكون مارا في الطريق يجد إنسانا فقيرا، بعدين بعد ذلك يقول لواحد خذ هذا المال واذهب أعطه، وليس مبلغا قليلا، ما مرة أعطى مبلغا قليلا. أحيانا بعض إخواننا كان يقول له شيخنا هذا كثير. الشافعي كان هكذا كريما، لما رجع من اليمن ورجع بمال كثير 10,000 دينار، ما دخل بيته وهي معه، حتى قبل أن يدخل مكة وقف ونصب خيمة ليحتمي من حر الشمس وبدأ يوزع هذا المال، يقول خذ هذا المال لفلان، خذ هذا لفلان، خذ هذا لفلان، وزع كل المال ثم ذهب إلى بيته. شيخ عبد الله قال كان لنا شيخ أحد مشايخي كان لا يرتاح طالما معه شيء من المال حتى يتصدق به، إذا تصدق به ولم يبقى معه شيء يرتاح، وهذا يدل على قوة التوكل. وكان للشافعي فراسة قوية حتى ما هي مهنته. مرة جاءه إنسان يسأله مسألة، الشافعي نظر إليه قال أنت من أهل صنعاء، تسكن في صنعاء؟ الرجل قال نعم. قال له الشافعي فلعلك حداد، قال نعم. ومرة رأى إنسانا قال له يوم الجمعة، جاء يسأله سؤالا، قال له أنت نساج تشتغل بالنسيج؟ ومرة جاء رأى إنسانا فقال هذا إما نجار وإما خياط، فذهب واحد إلى الرجل سأله ما حرفتك؟ قال أنا كنت نجارا والآن خياط. وأما قوته على العبادة فشيء عجيب، لكن ضاق وقتنا، نقف هنا اليوم. شو الفرق بين أحيانا؟ ما في فرق، أحيانا تكون فراسة الإنسان من باب الكشف، أحيانا شيء آخر. أما ما جاء في الحديث فهو الكشف، اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، هذا في الولي، في كشف الولي، ما فيه كلام. نعم تفضل. لأن الشافعية قال ذلك، الشافعية لا يأخذون بمذهبه القديم إلا بالجديد، إلا في بعض المسائل، لأن الدليل دليل مذهبه القديم، الكبار بينهم، العلماء الكبار بينهم قالوا دليل المذهب القديم أقوى من دليل الجديد، فيرجحون القديم على الجديد في مسائل قليلة، أما في الغالب يأخذون بالجديد. لا لا، لكن كان يتلهف على ما ضيع المسلمون من هذا العلم، كان يقول هذا علم يجدر أن يهتم به المسلمون، لكن لا، ما اشتغل هو، كان يشغله ما هو أهم من الطب بكثير. قيلولة قبيل الظهر، قبل الظهر بقليل، أي قبل صلاة الظهر، قيلولة قبل الظهر بقليل، لا ينام وقتا طويلا ما يحتاجه حتى يقوم في الليل. لا أعرف ذلك. كان مريضا، أما أنه مات بسبب هذا المرض لا أعرف ذلك، ما بعرف. أي مرض الذي كان مبتلا به؟ لا ليس هذا، لا ليس ما خطر ببالك. لا تفضل حسن. وكيع كان من مشايخ الشافعي. نعم، هذا وكيع كان تلميذ أبي حنيفة. قبر الشافعي في القاهرة إلى الآن معروف، قبور الأئمة الأربعة معروفة. طيب، الله يبارك فيكم. نهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك.